الصحيح. نعم. ما أقول لك. الله نعم يا عم شهاب. No! الله الله الله الله الله Thank you. Thank you. Yeah. وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى. اي الله اشتاقا لقوله عليه الصلاه والسلام حيث يقول ما ناماه يا فاطمه يا فاطمه اعملي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا. ثم قال

الله